بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، منكرا على المشركين وأهل الكتاب الذين شنعوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى المسلمين أنهم انتهكوا حرمات الله في الشهر الحرام. فقال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، والقتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به، والشهر الحرام والبيت والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالله سبحانه وتعالى واسى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين لأنهم لم يتعمدوا مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، وإنما وقع ذلك من المسلمين على سبيل الخطأ في سرية عبد الله بن جحش حين قتل من المشركين في الشهر الحرام، وكان يظن أنه ليس في الشهر الحرام أو أن الشهر الحرام لم يدخل بعد، فلما كان الأمر كذلك شنعوا على المسلمين. وهذا دأب الكافرين في كل زمان ومكان، إذا حدثت حادثة هنا أو هناك ارتفعت أبواب الكفار والمشركين وأهل الكتاب، إنما يعيبون على المسلمين ويتواسدونهم بأشنع أوصاف كالإرهابيين أو مصاص الدماء أو غير ذلك من الأوصاف التي يترتب عليها كثير من العناد والكفر، والتي تتسبب بعد ذلك في حصار بلاد المسلمين ومنع كثير من الأمور التي يعيشون عليها من الحاجات الأولية، أو مهاجمة بلاد المسلمين والاعتداء عليها، أو ما يفعلونه من تولية المنافقين على المسلمين وتبرير مخططاتهم الثقافية والإفسادية التي يريدون بها أن تكون الأمة في حالة من البداحية والانحلال، لا قوة لها ولا عصمة لها حتى يتمكنوا منها، وحتى تكون الأمة في ذيلهم تسير خلفهم وتلعب من أبوالهم ورواتهم. هذا ما أرادوه بهذه الأمة، وأنتم على معرفة بما يحدث في بلدة صغيرة من بلاد المسلمين في غزة من حصار المسلمين وتجويعهم ومنع دخول الطعام من كل سواء كان من البحر أو من البر أو من الجو، وذلك لإخضاعهم لمخططاتهم وحتى يقولوا بقولهم ويكونون مذعنين لأمرهم. وهذا الأمر عباد الله ربما توجهت له أنظار المسلمين لأنه قريب من منطقتهم، ولكن الأمر ليس هنا فحسب، أي ليس في غزة فحسب، وإنما الأمر عباد الله في مواطن كثيرة من بلاد المسلمين، والمسلمون عنها غافلون. فإن ذلك عباد الله يحدث في الصين من حصار على المسلمين وتجويعهم في الولايات التي يعيشون فيها وحرمانهم من كل ما يعيشون عليه من المواد الأولية وتجهيلهم ومنع تعليمهم وغير ذلك مما يمارس من اضطهاد الدين لمنعهم من إقامة شعائر دينهم وغيرها مما يعاني منه المسلمون أشد المعاناة. وأن ذلك عباد الله يحدث في الهند ويحدث في الفلبين ويحدث في إريتريا ويحدث كذلك عباد الله في مواطن كثيرة كما يحدث في نيجيريا في البلاد التي أغلب سكانها من النصارى. فالأمر عباد الله ليس في هذا الموطن فحسب وليس كذلك في هذه المواطن التي ذكرت فحسب، وإنما في مقدونيا وفي الجبل الأسود وكذلك في البوسنة والهرسك وفي كسوفا، وكذلك يحدث عباد الله في أفغانستان وفي العراق وفي غيرها من بلاد المسلمين. إنما تسلطوا على هذه البلاد ومنعوا منها أولويات المعيشة إحصارهم وإخطاعهم وإذلالهم وإذعانهم، وأنهم يقتلون في كل يوم في المئات ولا يتحرك ساكن لهذه الأمة التي تخدع هؤلاء المسلمين في مجلس مسمى بمجلس الأمن أو بالجمعية العامة للأمم المتحدة في لقاءات واجتماعات تعقد وتنفض دون اتخاذ قرار، وكيف يتخذون قرارات ضد أنفسهم. إن كانت إسرائيل تفعل ذلك بالمسلمين فهم الذين يملكونها بالمال وبالسلاح وبالتأييد، وكذلك يستخدمون حق الاعتراض في مجلس الأمن لمنع تمرير القرارات التي تدين هذه الدولة اللقيطة التي تسكن بين ظهراني المسلمين. ومن الذي أسكنها وأتى بها ومولها ودعمها وقام على أمرها إلا هؤلاء الذين يظهرون لنا هذه الوجوه الناعمة الملساة، وهي كجلد الثعبان الأملس والذي يكمن في داخله سم رعاف إنما يقتل كل من اقترب منه. فهذا الأمر عباد الله لا يحدث في دولة ولا دولة واحدة من بلاد المسلمين، وإنما تسلطوا علينا بمثل هذا الحصار الذي يمنعون فيه الطعام والشراب وغيره من أولويات الحياة، أو أنهم تسلطوا علينا بتسلطات عسكرية بإقامة القواعد العسكرية في بلاد المسلمين لإخضاعها، كما أقاموا هذه القواعد في قطر والكويت والإمارات والسعودية وفي كذلك وفي باكستان وفي تركيا وفي أفغانستان وفي العراق. وهذا الأمر الأول منه أن يكونوا قريبين من هذه الدول الإسلامية، حتى إذا ما حدث أنه قامت قائمة للإسلام في بلدة أو دويلة صغيرة فإنهم يكونون قريبين بأسلحتهم وعتادهم لإخضاع هذه الدولة وإذلالها وإذعانها عن تطبيق حكم الله سبحانه وتعالى، وعلى أن يعيشوا في حرية كما يزعمونهم من حرية الفكر التي يصدعون رؤوسنا بالليل والنهار على أنها حرية للفكر وحرية للاعتقاد، ولكن هذه الحرية في الحقيقة إنما هي حرية الكفر وليست حرية الفكر، لأنهم يرون أنه للكافر أن يكفر كما شاء وليس للمؤمن أن يؤمن بما أنزل الله عز وجل من كتاب وبما أودع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من سنة. إن هناك تسلطات عباد الله غير هذه التسلطات العسكرية، وهي التسلطات التي يزرعون الفتنة في بلاد المسلمين، كما هو الحال في الصومال وفي السودان وفي اليمن وفي غيرها من بلاد المسلمين كالمغرب والصحراء الغربية، وذلك لزرع الفتنة حتى يكون هناك انقسامات في الدولة الواحدة وتقسيم الدولة الإسلامية إلى دويلات ضعيفة، كما أرادوا ذلك في لبنان من تقسيم لبنان إلى دويلات وتقسيم العراق أيضا إلى دويلات كدولة سنية وشيعية ودولة كردية، وإقامة دولة شيعية على حدود إسرائيل في الشمال حتى تكون حماية لحدود إسرائيل، لما في التعاون بين الشيعة وبين اليهود من تعاون وثيق على مر الزمان. وهذا كله سعي دؤوب من أعداء الله سبحانه وتعالى لتفريق الأمة وتمزيقها. وأيضا عباد الله، هذا الغزو الثقافي الذي غزوا به بلاد المسلمين حتى تكون هناك تبعية وانقياد للغرب وسير خلفه وتعظيم وتمجيد لأفعاله، فبث هذا عن طريق الإعلام وعن طريق الثقافة وعن طريق التعليم، وذلك لإرضاع الأمة حتى أفسدوا الأمة ونشروا الفساد والإباحية في ربوع البلاد، حتى رأينا المعاصي التي لم تكن في بلادنا قد انتشرت، وهذه الموبقات من الفواحش قد ملأت بلاد المسلمين شرقا وغربا من فرض العلمانية أو العولمة أو المناهج الثقافية، وهذا دين يدينون به ويريدون أن يبدلوا ديننا إلى هذا الدين الفاسد الباطل العاطل الذي يدينون به للشيطان ويعبدون الشيطان من دون الله سبحانه وتعالى. فهذا نوع أيضا من التسلط على بلاد المسلمين، والتسلط كذلك على إخضاع هذه الأمة بزرع اليأس والقنوط في نفوس أبنائها، أي أن هذه الأمة ستبقى ضعيفة وتبقى هزيلة وتبقى واهنة، وأنها لن تقوم لها قائمة بعد، وأن الغرب سيظل متسلط عليها، وأن النجاة من ذلك هي أن نخضع لمخططات الغرب وأن نسير خلفه وعلى دربه ونقتدي به ونتأسى به ونسير على مناهجه الباطلة العاطلة حتى يكون لنا الوجود، وإلا فسيستخسرون هذه الأمة من على وجه هذه البسيطة. إن هذا التسلط كما ذكرنا عباد الله ينبغي أن ننتبه له، ولا ينبغي لنا أن ننظر بنظرات محالية إلى مثل هذه الأحداث، لأنه حدث هنا أو هناك، فنظن أن المحنة إنما تكمن في هذا الحدث، كما تجمعت كل الأعين وتركزت في الأيام الماضية على أسطول الحرية الذي قتل فيه 20 من هؤلاء الذين جاءوا إلى غزة بحمل طعام لها، وصارت المشكلة كأنها المشكلة الوحيدة عند المسلمين، وذلك مخطط من الأعداء لصرف النظر عما يحدث في بلاد المسلمين في المشرق وفي المغرب، وأن هؤلاء عباد الله يحاولون تبديل دين هذه الأمة بنشر جماعات التبشير التي هي جماعات التنصير في أرجاء بلاد المسلمين، كما يحدث ذلك في المغرب وفي الجزائر وفي تونس وفي بلاد إفريقيا وفي دارفور وفي مواطن المجاعات كالعراق وباكستان وأفغانستان وأندونيسيا وغيرها من بلاد المسلمين التي تعاني من مأزق الجوع والخوف، وأنهم يتسلطون عليهم بكسرة من الخبز وشربة من الماء وقليل من الدواء، ثم يحولونهم إلى أن يكونوا على غير دين الله سبحانه وتعالى. فالمخطط عباد الله أوسع من حصار غزة، وأوسع من قضية غزة، وأوسع من قضية فلسطين، وإنما الأمر عباد الله مخطط عالمي للإجهاز على هذه الأمة. صحيح أنهم لم يستطيعوا ذلك، هم يعلمون هذا، وهم في مرحلة الدفاع عن أنفسهم وليسوا في مرحلة الهجوم. يعني قد يتصور الإنسان أن الغرب ينطلق من منطلق القوة وأنه يملك القوة لإخضاع الأمة، والصحيح أن هؤلاء الغربيين إنما ينطلقون من منطلق العجز ومنطلق الانتحار، وأنهم لا يملكون إلا هذا لإيقاف الزحف الإسلامي القادم من مشارق الأرض ومغاربها. إن هؤلاء وهم يحاربون الإسلام في جميع بلادهم ويزرعون الفتن في بلاد المسلمين ويبدلون ثقافة الأمة ويبدلون كذلك دين الأمة وعقيدتها، ظنوا أنهم يهيمنون على المسلمين والإسلام، ولكنهم وجدوا أن هناك نبات ينبت في بلادهم وأنه ينبت بسرعة رهيبة، وأن الأمر يتبدل في أوروبا وأمريكا تبدل عجيب من دخول كثير من الناس إلى الإسلام أفواجا بالآلاف المؤلفة في كل سنة، سواء كان ذلك في أوروبا أو في أمريكا، أن عدد المساجد ينتشر في بلاد أوروبا وأمريكا، فحدثت حملة من التضييق على المسلمين في إقامة شعائرهم، وهم يدعون أنهم يمارسون حرية الفكر وحرية العقيدة، فمنعوا بناء المساجد. وجدوا في أمريكا أنه في العشر سنوات الماضية كان المسلمون يمتلكون 200 مسجد في أمريكا، فصارت هذه المئتين إلى 2000 مسجد في أمريكا، فلما وجدوا ذلك منعوا بناء المساجد ومنعوا ارتفاع المناخر والمآلم ومنعوا ارتفاع الأذان في طرق أوروبا أو في ضواحيها وحارافها التي يسكن فيها المسلمون، ثم منعوا النقاب وحاربوا الحجاب وحاربوا الناس في وظائفهم وعاندوا أهل الإسلام ومنعوهم من التوظف في الوظائف، وكل ذلك في محاولة لإرهابهم وإخضاعهم وتدويرهم في المجتمعات الغربية، وأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. فإن المسلمين في أوروبا وأمريكا يتمسكون أعظم تمسك من حتى المسلمين الذين هم مسلمون بالولادة، ويتمسكون بدينهم وأنشرونه ويقيمون الجمعيات التي تدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى، والناس يدخلون في دين الله أفواجا. إن أوروبا وأمريكا تنظر إلى أفول شمس الصليب في أوروبا وفي أمريكا، وذلك بالفضائح الجنسية التي انتشرت في أوروبا وأمريكا والتي حدثت على يد القساوسة والرهبان في كنائسهم، والتي حدثت حتى في مذابحهم في القبلة التي يصلون فيها، حدثت اعتداءات جنسية على الأطفال والبنات والنساء في هذه الأماكن التي يقولون أنها مواطن العبادة، فصار الناس يعرفون الباطل ويتركونه وينصرفون عنه، وهذا في العجز الذي تقوم به هذه الأمة التي هي في مرحلة الدخول، تجد أن شمس الإسلام بازرة وأنها قوية وأنها لا يحضرها ظماء ولا سحاب، وأنها تنفذ بأشعتها إلى قلوب الناس في مشارق الأرض ومغاربها، فتبدل دياجير الظلمة وتحول الناس من الضلالة إلى الهدى ومن الظلمات إلى النور. إنها شمس لن تغيب بعد اليوم ولن يحجبها ظمان، ستنتشر بأمر الله عز وجل وإذنه حتى يهيمن المسلمون على الدنيا بأسرها، كما وعد بذلك ربنا سبحانه وكما وعد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ولو كان كره المشركين يدفعهم إلى استخدام كل ما في أيديهم من باطلهم لمحاربة الإسلام، فإنهم لم يستطيعوا ذلك ولم يتمكنوا، لأنه لا يقوى أحد على حرب الله سبحانه، ولله جنود السماوات والأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وستجد في الأيام المقبلة أن المستقبل للإسلام والمسلمين بفضله ومنه سبحانه وتعالى كما وعد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قسطنطينية تفتح أولا أم رومية؟ فقال: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني قسطنطينية، وقد فتحها محمد الفاتح ابن مراد بعد إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بفتحها ب800 سنة أو يزيد قليلا. فتحها محمد الفاتح العثماني ودخلها وحول كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد، ثم بعد ذلك بني المسجد الأزرق في مقابلها لبيان تقدم المسلمين في هذا الوقت، وأنهم لم يحولوا الكنيسة إلى مسجد لما فيها من عظمة البنيان، ولكن المسلمين يملكون من الحضارة ما هو أعظم منها، والمسجد الأزرق فيه من الفنون المعمارية ما يفوق هذه الفنون الموجودة في كنيسة آيا صوفيا. وهذا الأمر عباد الله كان في مراحل تقدم المسلمين وهيمنتهم، وقد بلغوا مبلغا عظيما كانوا يهيمنون به على العالم. وأوروبا تعرف ذلك جيدا، تعرف أنها في مرحلة الدفاع، وتعرف أن المسلمين عائدون بقوة، كما يقول بعضهم إن المسلمين صادوا وجالوا في شمال أوروبا وفي جنوبها وفي شرقها وغربها، وأنهم قد يعودوا إلينا مرة ثانية. وقال بعضهم: إنا لا نخاف من الشيوعية ولا من غيرها، وإنما نخاف أن يسقط علينا المسلمون من السماء كما حدث ذلك في الماضي. إن عدوهم هو الإسلام، وهم يجاهدون بكل قوة، فيزرعون في قلوب المسلمين الخوف والقنوط واليأس والخضوع والذلة والمهانة حتى لا تقوم للمسلمين قائمة. وهذا الإفلاس الذي هم عليه جعلهم يسبون نبينا صلى الله عليه وسلم ويسخرون منه ببعض الرسوم، ويعلم العاقل القاصي والداني أن هذا الأمر ليس حربا شريفا، وإنما هذه حرب النساء في الشوارع والحواري الذين يتكلمون بالكلمات الساقطة والمعجنة والتي فيها سب وافتراء على حرمات الله سبحانه وتعالى. ولو كان عندهم ما يملكون من الحق لأعلنوا به، أو واجهوا الحق بالحق، أو واجهوا الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان، ولكن هذا حال المفلس الذي ليس عنده ما يقاوم به الحجج والبراهين الدارمة التي تنفذ إلى قلوب الناس فيتحولون إلى الإيمان في أوروبا وفي أمريكا، وتصريحاتهم مليئة بالإيمان تدل على قوة هذا الدين وأثره عندما ينفذ إلى قلوب المؤمنين، كما قال هرقل في الماضي عندما قال لأبي سفيان: وهل يرتد منهم أحد رغبة عن دينه إلى أن بعد أن يسلم؟ فقال: لا. قال: هكذا الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. إن الذين يحاربون الإسلام في أوروبا وفي أمريكا عندما يقرؤون عنه يسارعون بالدخول فيه، كما حدث من هذا الكاتب الألماني الذي ظل يهاجم الإسلام أكثر من 30 سنة، وهو يكتب عمودا يهاجم فيه الإسلام، ينتظرون الألمان كل أسبوع بشغف لتعديه على الإسلام بالكذب والزور، فجاءهم في يوم يقول في مطلع عنوانه: أيها الناس إني أسلمت، أيها الناس إني أسلمت. فكانت صدمة للقراء الألمان الذين عاشوا على الكذب والافتراء على مدى 30 سنة، ثم فند كلماته التي كان يكتبها على المسلمين والإسلام، فقال: كنت أقول كذا وكذا كذبا وزورا، ووجدت في كتاب الله كذا وكذا، وبدأ يدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى. النساء في أوروبا وأمريكا يسلمن ويصلن دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ويحملنا هم هذا الدين، ويسرنا شرقا وغربا، يقطعنا المسافات الطوال في كل يوم وليلة في البحث عن الحقيقة، وكذلك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى صار الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فأوروبا تسير الآن في حملة في دفاع عن نفسها، وأن هذا القس الألماني الذي أحرق نفسه في ميدان عام ترك وصية يقول أنه انتحر لما رآه من انتشار الإسلام، وأن أوروبا إذا لم تفعل شيئا في مقاومة الإسلام ومجادلته فإنها ستصبح عدما قريب إمارة إسلامية. فالرئيس مجلس الشورى الإيطالي وقف يخطب في أبنائه وأتباعه فيقول لهم: لقد سمعت من المتخصصين أن أوروبا ستصير دولة إسلامية بعد 50 سنة، وسألت بعض القساوسة المهتمين بهذا الأمر فقال إنها ستصير كذلك قبل هذا الوقت الكثير، إنها ستصير إلى هذا أي تكون إمارة إسلامية قبل هذا الوقت القليل. هذا الذي يفزع أوروبا وأمريكا، وهذا الذي يجعلها تضرب بجنون هنا وهناك لا تنوي على شيء، لا تراعي قيما ولا أخلاقا، ولكن تضرب بكل الأسلحة الممكنة والمستطاع لها، تضرب بالقنابل النووية، وتضرب كذلك بالقنابل القذرة وباليورانيوم المخصب وغير المخصب في بلاد المسلمين لزرع الفزع والأمراض التي تستأصل هذه الأمة، وأنى لهم. وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة لا تستأصل أبدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوت ربي بثلاث دعوات فاستجاب لي في ثنتين، دعوت ربي سبحانه وتعالى ألا يستأصل هذه الأمة بسنة عامة، والسنة هي الجد والقحط، أي لا يرسل عليهم جدا وقحطا عاما يستأصل به الأمة. وسألت الله سبحانه وتعالى ألا يسلط على هذه الأمة عدوا يستأصل شأفتها، فاستجاب الله عز وجل لهذا الدعاء. فالله سبحانه وتعالى استجاب لنبيه بألا يسلط على هذه الأمة عذابا أو قحطا، وألا يسلط عليها عدوا يستأصل شأفتها. ستبقى الأمة ما بقي الزمان، وستبقى الأمة ما بقي المكان، ما بقيت الأرض ستبقى هذه الأمة، وستبقى فيها طائفة مؤمنة تذب عن هذا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، وفي رواية: لا يضرهم أنا ولهم، لا يضرهم من عاداهم. ستبقى هذه الأمة ما بقي الزمان، سيضمحل أمر الكفر والطغيان وسيزول ذلك، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، بل نقدر بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهق. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المصير. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. هؤلاء الكفار سيغلبون بوعد الله عز وجل، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف عذاب وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يصيبه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب ضرير. إن الآيات والأحاديث كثيرة في غلبة أهل الإسلام على الكفر والطغيان، وفي ظهور هذا الدين، وفي نحو هذه الأمة الكافرة من على ظهر هذه البسيطة، فإن على المسلمين أن يثقوا بوعد الله عز وجل، وأن يحسنوا الظن بالله سبحانه، وأن يأخذوا بأسباب القوة، وأن يترابطوا، فإن ما من أعظم أسباب فشلهم، فإن من أعظم أسباب فشلهم هذا النزاع والتفرق، كما قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. فبين الله سبحانه وتعالى أن سبب ذلك، أن سبب هذه الهزيمة إنما هو الفشل الذي هو المعصية، وهذا التنازع يعني التفرقة، الفرقة التي حدثت بين أهل الإسلام، فإن الفرقة أدت إلى هذا الضعف، وذهب الريح أي ذهبت القوة لتفرقهم وضعفهم، فهيمن عليهم عدوهم، وأنهم متى عادوا إلى الله عز وجل وعادوا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى تعود إليهم قوتهم إذا تمسكوا بذلك، ونصرهم الله سبحانه وتعالى نصرا عزيزا مؤزرا. نسأل الله عز وجل أن يكون ذلك قريبا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، عباد الله، فان الله سبحانه وتعالى يقول: يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. أي هؤلاء الذين يسألون عن القتال في الشهر الحرام، كما أنهم يسألون عندما يقتل كافر هنا أو هناك، أو تحدث حادثة لكافر هنا أو هناك، يسألون عن حقوق الإنسان، يسألون عن حقوق الإنسان وعن الحريات، من حرية الكفر، من حرية الفكر، أو حرية العقيدة، أو غير ذلك، فإنهم يتسترون خلف هذا، يتسترون خلف الإخاء والإنسانية، يتخفون خلف مصطلحات الحرية التي يريدونها إباحية، لا يريدون حرية مقيدة كما هو في كل دساتير وقوانين العالم. لا بد من تقنين الحرية، ولا بد من تقييدها حتى لا يكون هناك اعتداء على حرية الآخرين. وكما هو في شرع الله سبحانه وتعالى أعظم تقييد لصالح الناس ولصالح الأمة، حتى تعيش في رغد من العيش وفي وئام وأمن وسكينة وطمأنينة إلى ما تطبق شرع الله سبحانه وتعالى. ولكن هؤلاء يسألون لأنهم يرون أن الحق لهم، فيأتوا إليه مرعنين. ولو كان هذا الحق عليهم عندما نسألهم عمن قتلهم اليهود في غزة في هذه المذابح، أو قبل ذلك في كفر قاسم، أو في سير ياسين، أو في صبرا وشتيلة، أو في غيرها ممن قتلوهم، لا تجد على ذلك إجابات، وإنما تجد فيها اللف والدوران، وأنهم يقولون أنهم كانوا يدافعون عن أنفسهم، يقتلون الأطفال والنساء، ويهدمون المساجد والديار، وهم يدافعون عن أنفسهم. هذا الطفل الأعزل الذي ليس له إلا يديه ضعيفتين لا تقويان على حمل حجر، يقتل يقتله هؤلاء الكذابات والصواريخ دفاعا عن أنفسهم، وكما يحدث ذلك في العراق وأفغانستان وفي غيرها من بلاد المسلمين. الضرب بكل قوة وبالصواريخ وبالقنابل التي تنفذ إلى أعماق الأرض فتهدم الجبال والمغارات والديار ودور والمساجد والمدن وغيرها، وتقتل الآلاف من البشر، لا يسألون عن ذلك. كما بين الله سبحانه وتعالى أنهم جاءوا يسألون عن الشهر الحرام قتال فيه، وهم لا يعظمون حرما، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم بإجابة مفحمة، مفعمة لهم. فقال ربنا سبحانه: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. نعم، القتال فيه كبير، وكان ذلك في أول الإسلام يحرم القتال في الشهر الحرام، ولقد نسخ هذا الحكم بعد ذلك. قال: قل قتال فيه كبير، ولكن انظر إلى الجرائم التي اقترفتموها. قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، يعني والشرك أكبر من القتل. فإنهم كفروا بالله وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ويسألون عن القتل في الشهر الحرام. أخرجوا أهل الحرم من الحرم، وهذا حرام وهذا حرام، كما أن الشهر الحرام حرام، فإن الحرم حرام كذلك. فأخرجوا أهله من المسجد الحرام، أي من هذا البلد الحرام، وهذه جريمة أشنع. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. ثم قال الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالله سبحانه وتعالى بين لنا حالهم، أن العداوة ستبقى لنا إلى أن يهيمن المسلمون على سائر الأرض، حتى لا يكون في على هذه الأرض شرك أو كفر بالله عز وجل. فلا تزال العداوة باقية منهم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فإنهم يقاتلوننا ليس للمال، وليس للبترول كما يزعم كثير من الناس، وليست للثروات، وإنما يقاتلوننا حتى يردونا عن ديننا، عن الحق، لأنهم حزب الشيطان، ولأنهم يقاتلون مع الشيطان، والشيطان يكره الحق، ويكره ذلك الإسلام، ويكره الدين، ويكره الأنبياء، ويكره الإيمان. فلذلك هم يحاربون مع الشيطان لقطع دابر هؤلاء المؤمنين، أو استئصال شأفتهم، أو القضاء على الإسلام في بلاد المسلمين، وتحويلهم إلى مسخ من الناس ليس لهم عقيدة، مسخ من الناس ليس لهم عقيدة وليس لهم دين، فيريدون تحويلهم عن دينهم. وقال كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، أي أن هؤلاء يودون أن نكفر حتى نتساوى معهم في الكفر، وحتى نتساوى معهم في الباطل. وهو من قول الشاعر: ودت الزانية لو زنت النساء جميعا، أن الزانية تود لو أن النساء كلهن زواني، وذلك حتى لا تكون هي موضع شنار ولا عار، وإنما يكون الناس كلهم في الهم سواء، وإنما يكون الناس كلهم في الهم سواء. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هؤلاء يودون لنا الكفر، ويودون أن نكون مثلهم على الباطل، ولذلك يقاتلون ويجاهدون لأجل ذلك، ويبذلون في سبيل ذلك الثمين والغالي. أنت تجد هؤلاء، يعني هذه في أمريكا تنهار اقتصاديا، ومع ذلك تبذل المليارات من الدولارات، وأنت تتعجب إذا كنت عاقلا تقف مذهولا مشدوها، كيف لبلد ينهار، وكيف لبلد يسقط اقتصاديا، ينفق هذه المليارات على حرب تقول أنت لا ناقة له فيها ولا جمل، ما الذي أتى بهم من هذه البلاد البعيدة؟ وبيننا وبينهم دور شاسع، لا نستطيع أن نقاتلهم في بلادهم ولا أن نصل إليهم بقوة، فلماذا يأتون إلى بلادنا الضعيفة؟ هذه أفغانستان مجموعة من الجبال ومجموعة من الفقراء، لا يكادون يأكلون كسرة الخبز بالكاد، يعيشون على كثرات خبز وشربات وشربة ماء تسقط من السماء، يلتحفون السماء ويفترسون الأرض، ليس عندهم ديار ولا أموال ولا شيء من هذا. ما الذي أتى بهم من بلادهم البعيدة وهم ينهارون اقتصاديا؟ إنهم أتوا لاقتلاع الإيمان من قلوب الأفراد، أدعو لاقتلاع الإيمان من قلوب المسلمين، لتحويل المسلمين إلى نسخ من الناس لا عقيدة لهم، إلى نسخ من الناس لا عقيدة لهم. من الذي جاء بهم إلى الصومال، هذه الدولة الضعيفة الهزيلة قليلة الموارد التي يعيش الناس عراة حفاة جوعا في هذه البلاد؟ من الذي أتى بهم من بلادهم البعيدة وهم يبذلون مليارات من الدولارات لأجل ذلك، ويحشدون الأسلحة ويحشدون المنافقين ويدفعون الرشا للناس حتى يحولوا هؤلاء الناس عن دينهم؟ الذي أتى بهم عباد الله إلى العراق، من الذي أتى بهم إلى العراق لتنصيب هذه الدولة الفتية القوية التي كانت ندا للشيعة في إيران كما أنها كانت ندا لإسرائيل في المنطقة، فمزقوها حتى لم يصل لها دولة لا تستطيع توفير الأمن لأفرادها في داخل حواريها وطرقاتها، بعد أن كانت دولة فتية قوية ترهب إيران وكذلك ترهب إسرائيل، لم يصل لها قوة. إنها لنا إنما يريدون إضعاف الأمة الإسلامية وتحويل أبنائها إلى نسخ ليس لهم عقيدة ولا دين، فهذا الذي يريدون، وهذا الله سبحانه وتعالى يقول ذلك، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. والله عز وجل قال هنا إن استطاعوا، لأنهم في الحقيقة لن يستطيعوا مع كل الأمة، سيستطيعون مع حفنة تبيع دينها بثمن نقص دراهم معدودة، بحفنة تعبد الله على حرف، إن أصابها خير اطمأنت به، وإن أصابتها فتنة انقلبت على وجهها، خسرت الدنيا والآخرة، خسرت الدنيا والآخرة، كما قال الله سبحانه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فهؤلاء سيجدون من هؤلاء في بلاد المسلمين من المنافقين من يبيع دينه بعرض زائل، من يقاتل معهم، من يخذ في صفهم، من يحول الحقائق، من يزور التاريخ المسلمين، من يبعد المسلمين عن قصرهم، سيجدون ذلك في بلاد المسلمين، في القادة وفي السادة وفي العبيد، سيجدون ذلك في كل طبقات الأمة، لكن لن يجدوا الأمة كلها كذلك. لا يزال الخير في هذه الأمة إلى يوم القيامة، ولا تزال الطائفة المؤمنة تعلن الحق وتصطح به حتى يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها، ولا زالت هذه الطائفة تقاتل وتدفع كل ثمن في سبيل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. توعد الله سبحانه وتعالى من يستجيب المخططات الكفار ويسير على دربهم فيكون كافرا، ثم إذا مات على ذلك حبطت عمله في الدنيا والآخرة مهما كان عمله، فإنه حابط في الدنيا والآخرة، وأن الله سبحانه وتعالى أعد له عذابا أليما. وهذا عباد الله الذي يسير في الفلك المشركين ويسير على درب الكافرين ويقللهم ويكثر سوادهم ويكون على المسلمين فإن ذلك لن يضعف شوكة أهل الإسلام، ولو ارتد المسلمون جميعا عن دينهم سينصر الله عز وجل دينهم، وسيأتي الله عز وجل بقوم ينصرون هذا الدين ويمكنون له في الأرض ويرفعون راية الإسلام على أرجاء المعمورة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. إن تتولوا عن نصرة الله عز وجل وتتولوا عن نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن نصرة الإسلام وعن نصرة أهل الإيمان فإن الله عز وجل يستنذركم بأقوام لا يكونون كأمثالكم في هذا الكفر والطغيان وإنما يكونون محبين لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم فالله سبحانه وتعالى حذركم وبين أنكم إذا كنتم على الكفر لا قيمة لكم وأن الله عز وجل على كل شيء قدير وأن الله قادر على أن يستبدلكم بغيركم وأنهم لا يكونوا أمثالكم بل قوم يحبون الله عز وجل ويحبهم ويجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم يمكن الله عز وجل بهم هذا الدين الحنيف ويمكن له دينهم الذي ارتضى لهم ويبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء ويعلي راية الإسلام عالية خفاقة على كل هذه الأرض من مشارقها إلى مغاربها إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وأن تلك أمتي سيبلغ ما زوينين حدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سيبلغ هذا الأمر حين تكون لنا الولاية لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون فانظر إلى هذا الحزب الغالب انظر عبد الله إلى هذا الحزب الغالب الحزب المهيمن هو الحزب الذي على منهج الله عز وجل وعلى منهج رسوله صلى الله عليه وسلم بحيث تكون الولاية لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين والعداوة إنما تكون للكفار والمشركين والمجرمين أعداء الله سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ينبغي أن يكون الله عز وجل هو وليه والرسول هو وليه والمؤمنون هم أولياؤك لا تتولى غيرهم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وانظر بماذا تحدث الغلبة تحدث بطاعة الله سبحانه وتعالى بالثبات على منهج الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ولعل ما تأتي في القرآن للترجي وإنما تأتي للتحقيق لعل في اللغة للترجي لكنها في القرآن للتحقيق لعلكم تفلحون أي تفلحون إذا كان الأمر كذلك إذا ثبت المسلمون في مواجهة الكفار في مواجهة مخططاتهم العسكرية ومخططاتهم الثقافية وكذلك مخططاتهم التي يريدون بها تفريق الأمة وتنزيقها فإذا ثبتوا في مواجهة هذه المخططات فإن الله سبحانه وتعالى ينصرهم ولقد نصر الله عز وجل المؤمنين عبر الزمان ولقد نصره الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ثم وليتم مدبرين وقال الله عز وجل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فنصره الله سبحانه وتعالى وهم عدد قليل الله سبحانه وتعالى حكى على المؤمنين في الماضي كيف أنهم ثبتوا ودعوا الله عز وجل فأنزل الله سبحانه وتعالى نصره وتأييده ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ما زادهم ذلك إلا إيمانا وتسليما نصرهم الله سبحانه وتعالى بعدها لما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل قال الله عز وجل: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت. فانظر الى نصر الله عز وجل، انما يتنزل بالايمان، يتنزل بالعمل الصالح، يتنزل بالدعاء، يتنزل بالثبات، يتنزل بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. لا يتنزل عباد الله، لا يتنزل هذا لمظاهرات تقوم هنا او هناك، والناس فيها لا يصلون ولا يدعون الله سبحانه وتعالى، بل يتلفظون بعبارات قوميه او وطنيه، او يرفعون رايات عاميه وهم يرشدون وكانهم ينصرون المسلمين، وهم في الحقيقه لا ينصرون حتى انفسهم. ان النصر لا يتنزل الا بالايمان، لا يتنزل الا بالعمل الصالح. ان هؤلاء اذا نظرت اليهم وجدت اختلاطا بين النساء والرجال، والنساء متبع الرجال، والرجال يدخنون السجائر وهم يعلنون النصرة للمسلمين. هؤلاء يعودون إلى بيوتهم بمشاهدة الأفلام والمسلسلات ويبيتون عليها، وهم مع ذلك مفرطين في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهم مع ذلك يعادون أهل الإسلام ويقفون أمام السنن متحديين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستهزئين بها، مستنكرين لها، وهم مع ذلك يتعاملون بالربا ويتعاطون المسكرات والمخدرات، وتختلط الأجساد على صراط الزلاجات بين النساء والرجال عراة. هؤلاء الذين يذهبون لنصرة المسلمين في غزة أو في أفغانستان وينشدون في الشوارع والطرقات، وربما يصفق لهم الناس ويعتبرون ذلك وطنيا وقوميا وغير ذلك، لكن نحن لا نعرفه شيئا، لأننا نعرف أن ذلك يذهب هباء منثورا. هذا تراب مليء بالميكروبات والجراثيم لا قيمة له في الحقيقة. إنما القيمة أن يلجأ الناس إلى الله عز وجل، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فإنهم لم يسيروا في المظاهرات ولم يجتمعوا للتنديد أو الاستنكار أو غير ذلك، ولا للشكب، وإنما هؤلاء اجتمعوا على الصلاة واجتمعوا على الصيام واجتمعوا على الصدقة فزادهم إيمانا، والإيمان إنما يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فقول الله تعالى: فزادهم إيمانا، أي أحدثوا طاعات لم يكونوا يفعلونها، وأكثروا من الطاعات التي كانوا يفعلونها لكي يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الثلاثة الذين حكى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه كان ثلاثة نفر في من كان قبلكم، أدركهم الكبير في الغار، فسقطت صخرة على باب الغار فسدت الغار، فقالوا لبعضهم: لن ننجينا من هذا إلا الدعاء بالعمل الصالح، لن ننجينا من هذا إلا الدعاء بالعمل الصالح. فانظر إلى هذا الفهم الثاقب، إلى هذا الفهم الدقيق. لن ينجيك من الكرة، لا ينجيك من الهم، لا ينجيك من الحزن، لا ينجيك من المآزل إلا أن تعبد الله عز وجل، إلا أن تطيع الله سبحانه، إلا أن تبصر من العمل الصالح. لأن النصر إنما هو عند الله وهو بيد الله، وما النصر إلا بحمد الله. فأنت ممن تطلب النصر والنصرة، من أين تطلب النصر والنصرة إذا لم ينصرك الله سبحانه وتعالى؟ فإذا لم يكن الله سبحانه وتعالى لك ناصرا، فاعلم أنك في هزيمة دائمة وفي انكسار. والنبي صلى الله عليه وسلم يشرح ذلك شرحا قافيا في حديث قصير الكلمات لكنه عظيم الفائدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وفي رواية: حتى تراجعوا دينكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن المعصية هي أكبر أسباب الخزي والعار، وأكبر أسباب الذلة والمهان، وأكبر أسباب الهزيمة والفقر، وهذا عباد الله كله بسبب المعصية. فإذا أنتم اتبعتم هذه المعاصي وتركتم الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، سلط الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم أبدا حتى ترجعوا إلى دينكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الدر والصغار على من خالف أمري، وجعل الدر والصغار على من خالف أمري. كان من خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم هل من رجوع وأوبة وتوبة، إن كنت صادقا في نصر نفسك قبل أن تكون صادقا في نصرة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك وإنزك إله الحق. اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين المحتلة، اللهم ألف بينهم وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم من اليهود المجرمين. اللهم اقتل اليهود المجرمين بددا وأحصرهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصر إخواننا من أهل السنة في العراق، اللهم انصرهم على الشيعة المنافقين وعلى التحالف الكافرين. اللهم انصر إخواننا في أفغانستان وفي الشيشان وفي الهند والفلبين وإريتريا وفي بورما وجام وكشمير. اللهم انصرهم في الصين ونيجيريا، اللهم انصرهم في كوسوفا والجبل الأسود ومقدونيا والبوسنة والهرسك، اللهم انصرهم في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم مكن لهم دينك الذي قضيت لهم، وبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك ربنا أن يختار من تحتهم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا من إيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.